طيب هسه سؤال ثاني، ما أقدرنا نشرب الشاي هاي من حظك؟ في حال أن الإمام يفعل جلسة الاستراحة. إيه؟ الإمام يفعل جلسة الاستراحة. الإمام ماذا؟ يفعل جلسة الاستراحة. الإمام إذا قام من سجود الركعة الأولى أو سجود الركعة الثانية إلى الثالثة أو الثانية فإنه لا يجد جلسة الاستراحة. نعم. وكان الناس لا يعلمون بسمية هذه الجلسة. والناس هل يفعلها أو يتركها لحين يعلمها الناس والعكس؟ إذا تقول إذا كان المصلون خلفه يجهدون هذه السنة والإمام سني يريد أن يفعلها، أريد أن أجيبك بطريقتي، أقول لك رسول الله أوحي إليه من السماء بكل شيء منها الصلاة وكيفيتها، أصحابه كانوا يعلمون ما يعلمه هو؟ بعض. فكيف تعلموا منه؟ رأوه، استمعوا، ففعلوا ما رأوا منه وما سمعوا منه، صح؟ هذه مقدمة وجيزة، ليس سهلا أن يكون إمام من أئمة المسلمين داخلا في عموم قولي عليه السلام العلماء ورثة الأنبياء، ليس سهلا أن يدخل كل إمام يؤم المسلمين في عموم هذه التزكية العلماء ورثة الأنبياء. كيف يحققون الوراثة هذه؟ أن يسيروا مسيرة الرسول عليه السلام. إذا تذكرت هذه الحقائق وهي بدهية إن شاء الله أعطيك الجواب الآن. على الإمام أن يصلي على السنة، لكن ليس يصلي ويمشي، وإنما يعلم ويوجه، يبين لهم أن هذه سنة مأجورة متروكة. هؤلاء الذين أنت تشير إليهم لأنهم يجهلون هذه السنة يصبحون عارفين بها، أليس كذلك؟ لا سيما إذا تابعهم بالتذكير بمثل قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. من ذاك من أراد الله له الهداية اهتدى واتبع الإمام على هذه السنة وعلى غيرها، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. باختصار، على الإمام أن يصلي كما كان رسول الله يصلي، لكن ما يجعل ذلك حكرة، مفهوم حكرة لنفسه، وإنما يوزعها على الناس أيضا، ولأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم، بهذا القدر كفاية. الحمد لله.